سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. أشكرك أخي إبراهيم. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أحب الأسماء إلى الله جل علاه؟ قيل يا بنيتي: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. جميل. وقيل أيضا يا بنيتي: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد. عظيم، عظيم جدا. ولكني أعلم يا فيلسوف أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مشتقة من صفات حميدة وخصال مجيدة. تماما تماما يا بنيتي، فمن خلاله الجليلة وخصاله النبيلة اشتق اسم محمد وهو أشهر أسمائه، وبه سمي في التوراة المنزلة على موسى كليم الله. الله. ثم اسم أحمد الذي ذكره وبشر به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في كتاب الله جل علا. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن الفرق بين معنى اسم محمد وبين معنى اسم أحمد؟ الفرق بينهما يا بنيتي أن محمدا معناه كثير الخصال التي يحمد عليها. نعم. ومعنى أحمد أي الذي يحمد الله جل علاه أفضل مما يحمده غيره أو سواه. جميل جدا. ولكني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء أخر غير اسمي محمد وأحمد. تماما تماما يا بنيتي، فمن أسمائه الشريفة أيضا الماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم والأمين. نعم. ويلحق بهذه الأسماء أيضا الشاهد والبشير والنذير والسراج المنير. نعم. ومن أيمن أسمائه صلى الله عليه وسلم اسم المتوكل. المتوكل. نعم يا بنيتي، وهو الاسم الذي أطلقه الله جل علاه في التوراة على نبيه ورسوله ومصطفاه. وكيف يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. روى هلال بن علي عن عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن هذا عن سمات وصفات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا إذن عن سمات أو صفات أمة خير الأنام؟ روي عن كعب الأحبار يا بنيتي أنه قال: مكتوب في التوراة محمد رسول الله، أمته الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة، ويكبرون على كل شرف. الله. وروي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر. أعرف، هذا أمر شرحه يطول، ومع ذلك فينبغي الليلة ألا تقول. وأنا الليلة مشغول. نعم معك حق يا بنيتي، ولكن. حسنا، إلى الغد إذن يا فيلسوف.